الأخت بتسأل بتقول يعني هذا المسلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عن عائشة؟ يعني بالرغم أنها يعني زوجته وحبيبته وهو يعلم براءتها والكلام ده. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. بس هوى إن امرأته بريئة طبعا. وفي واحد ممكن يتهم امرأته لا سيما عائشة اللي هي حبيبته. لا، ما كان يتكلم إلا إذا أذن له أن يتكلم، وربنا عز وجل أشار إلى هذا، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حصل إيه بقى؟ تمايز في المجتمع، اتعرف اللي عمالين يبطنوا النفاق وإحنا ما عرفهمش. يعني كانت فتنة جسيمة. لا أعتقد أنه مر بالمجتمع المسلم فتنة أو محنة أعظم من هذه المحنة، أن تتهم زوجة النبيين. تعرفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عبد الله بن أبي سلول يتكلم، وحتى الصادقين كانوا بينقلوا الكلام، ينقلوا بس زي حمنا بنت جحش، زي حسن بن ثابت، والكلام ده نقلوا الكلام، قالوا مش عبد الله بن أبي بيقول كذا على عائشة، بس لا يتهمونها، بس نقلوا الكلمة بتاعتهم، جلدوا، يعني اسمه الذين تكلموا جلدوا، ما قصدش حسان يعني، ولا بسبب ايه؟ انهم نقلوا الكلام. فلما المجتمع بدا يهمهم، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي؟ والله ما اعلم عن اهلي الا خيرا. هو قاله، اذا كنا هنقول اتكلم بس اتكلم على العموم وهو على المنبر. فقام سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن، قال: يا رسول الله، إن كان من الأوس قتلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف التحرز، يعني سعد بن معاذ كان سيد الأوس، هو بيحكم فيه، من الأوس هقطع رقبته، اللي كان رئيس الخزرج سعد بن عبادة، فما حبش يتطول على سعد بن عبادة أو ياخد صلاحياته يعني، فعمل أكثر من متريس يعني. قال: وإن كان من إخواننا، هذه أول في الاحترازات بتاعت سعد بن معاذ، إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، يعني أنا مش هروح أطلعت أنا بنفسي، أمرتنا ففعلنا أمرك. فسعد بن عبادة زعل، قال: والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك، أنا اللي أقتله، لأن قتل عدو النبي شرف، هتاخد من الشرف ده أنت تقتله وأنا أطلع كده من البتاع زعيم أوانطة يعني ولا إيه؟ فحتى تساور الحيان في المسجد وقاموا على بعض بالسيوف حتى هداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يخفضهم بيده حتى سكنوا. يعني لما يقوم الإخوة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبدأ يعني ضربوا أروع الأمثلة في البذل والفداء والإيثار والكلام ده، يقوموا على بعض السيوف، قدر المحنة اللي كانت في المجتمع المسلم أنا ذاك شكلها إيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر بيده لقل من أول لحظة، لكن الله عز وجل يعني أمره أن يستلبث حتى يميز الخبيثة من الطيب في هذا المجتمع. ثم خرجت منه عائشة رضي الله عنها بالفائدة العظمى، تقول لما نزل القرآن: ووالله لأنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، بل كنت أرجو أن يرى رسوله مناما، رؤيا، كل أقصى أحلام يعني عائشة رضي الله عنها أن يرى النبي رؤيا. الرؤيا دي تبرع عائشة رضي الله عنها، ما كانت تظن أن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أليس هذا من الشرف البالغ لعائشة رضي الله عنها؟ وصارت بهذه الآيات من رماها كفر. يعني العلماء يتكلمون في أي واحد يرمي أي امرأة مسلمة عفيفة والكلام ده في مسألة كفره، تكلموا قال لك لا كافر لا فاسق مش عارفين بتاع، اختلفوا فيه إلا عائشة، قال: من رماها كفر، لأن القرآن نزل ببراءتها. فهذا يعني شرف عظيم يعني. الله بارك الله فيك.